ايه المجموعة اللي اتكلمنا عنها قبل كده اللي هي السنجل ستراند ار ان اي نيجاتيف. هو من 35 لفوق ايه؟ جاي كده كده ولا جاي كده؟ سباق ما انت 35 سباق. سنجل ستراند نيجاتيف ار ان اي فيروسز حتى منها الاورثوميكزو والباراميكزو. خلاص الاورثوميكزو والباراميكزو. وناخد النهارده ان شاء الله البونا فيريدي او البيونا فيريدي زي ما قلت النطق الصح ليها بونيا فيريدون. بونيا فيريدون ولكن بونيا بيونا اذا ما تنطقوها البونيا فيريدون والرابتو فيريدي او فيريدون. الرابتو من الفيروسات اللي موجوده فيها الريبز والبوبايل الحمرا فيفر او بيسموها حمرا الثلاث ايام. بالنسبه للبونيا فيريداي او البيونا فيريدي من الامراض المهمه فيها الريفت فالي فيفر. البونيا جايه من بونيا وير. بونيا وير دي قطعة موجودة في كينيا في أفريقيا. بدأ المرض سنة 1912 لما استورده بعض الأوروبيان شيب ودخلت لكينيا في الوقت ده وبالأطاق في بحيرة هناك اسمها ريفت فالي. فبدأ يحصل بانديميك ديزيز وبدأت يحصل مشاكل في الشيب. بعد كده سنة 1950 و 1951 كان في كينيا يعتبر الحاجه اللي عملوا لها ريكوردنج للديزيز ده في كينيا كان سنه 1950. سنه 1977 و 78 حصل اوت بريك عالي جدا في مصر اتسبب في اصابه 18,000 هيومن كيس مات منهم 597 او 94 حاجه زي كده يعني ما يقرب ال 600 واحد في الوقت ده وتسبب في خسائر اقتصاديه جامده جدا في الشيب والكتل. في سنه 1987 حصل اوت بريك تاني في السنغال وتسبب في مورتاليتي عاليه جدا. من احدث الاوت بريكس اللي حصلت بالنسبه للعينه دي وبالاخص في مرض الريفت فالي فيفر كان في السعوديه سنه 2000 و2001 ثم اوت بريك تاني حصل في 2003 و2004 في السعوديه واليمن اتسبب في حالات وفيات في اليمن وصلت ل 574 شخص يعني ما يقرب من 500 شخص ماتوا بسبب الديزيز. العيله دي من العائلات اللي ليها زونيتك افكت على اليومن. صحيح المفروض ان هي تعمل اعراض انفلونزا فلو لايك سيمتومز ولكن بنقول ان هي لما تتطور الحاله زي ما حصل في الاوت بريك بتاع مصر والاوت بريك بتاع السعوديه وصل لبليدنج ديس اوردر لان الفاميلي دي ليها هيم اجلوتينيشن اكتيفيتي فعملت بليدنج ديس اوردرز وعملت انسفلايتس وده كان سبب الوفيات اللي ظهرت في الهيومن. انما في الطبيعي المرض ده مفروض ان هو بيعمل اعراض زي البرد على شويه مغص على شويه جاستروانترايتس ولكن من مشكله البونيا فيريدي هو عمليه السبريدنج بتاعها. اولا المرض ده سريع السبريدنج بتاعها بتاع ناموس فبالتالي صعب انك تعمل كنترول لناموس خصوصا في الصيف فده كان مشكله المرض اللي احنا مش قادرين نعمله كنترول من النقطه دي وان كان له تحصيلات يعني في افيلابل فاكسينيشن موجود. فده مبدئيا كده جزء من الهيستوري بتاع العيله دي. لما اجي ابص على العيله دي نفس الكلام اللي قلناه في الاورثوميكزو والباراميكزو هنقول هنا في البونيا فيريدي. دي عيله الشكل بتاع الفيروس فيها بيبقى سفيريكال او بليومورفيك السايز بتاعها من 90 الى 120 نانو متر يعني ما يعتبرش من الفيروسات الكبيره زي الكودر والحاجات دي. طول ما انا بتكلم حوالين ال 100 يبقى بتكلم في فيروس صغير. انفلوب فيروس بيحتوي على نوعين من الجلايكوبروتينز اللي موجودة على الإبرة من برا، وفي من جوه نوع من اللي هو النيوكلوكابسيد بروتين، وفي اللارج بروتين. هنعرف دور كل واحد من دول بالتفصيل. الفيروس ده من الفيروسات زي ما قلت اللي هي بتكون على التراك، في منه ستة جنس، في ستة خمسة جنس. أهمهم اللي بيسبب ريفت فالي اللي هي الفيليب موبيليتي، وده اللي احنا بنتكلم عليه على المرض بتاع ريفت فالي. لما اجي ابص على صورة الفيروس، انا جايبها بس صورة فاني يعني علشان ايه تفقدت بالعيلة، انما ده اقرب بقى، انما العيلة دي بتتميز بيها ده بان النيوكليك اسيد بتاعها بيبقى 3 سيجمنتس، 3 سيجمنت كل واحد فيهم عامل سيركل. فالسيجمنت دي والسيجمنت دي تحس انها شبه العينين كده، واللارج سيجمنت عامله شكل البوب. انا ليه يعني الصوره دي بتتكلم؟ التلاتة سيجمنت عباره عن ايه؟ لونج سيجمنت ال، وفي شورت سيجمنت اللي هي اس، وفي الميديوم سيجمنت. كل واحده من دي بتخلق او كودز لسيركل بروتينز لازم للفيروس تصنع عملية ريبليكيشن. بالنسبة للإنفلوب المبالغ بيبقى موجود عليه نوعين من الجلايكو بروتينز. أول واحد هنا اللي هو البروتيني ده أو الأحمر اللي هم دول الموست إنفلوب بروتينز. الجينوس اللي قلنا هو فيه خمسة، في البونا فيروس، فيليبو فيروس، فيليبو دي اللي عملت منها ريفت فالي، النيرو فيروس، الأوكو فيروس، والهنتا فيروس. دول الخمسة جينوس اللي موجودين في العيلة دي. العيلة دي فيها سيروتايبس كتيرة، وتحتها في سب تايبس أكتر، يعني في عندي 35 سيروتايب للعيلة دي، وتحتها حوالي 300 سب تايب. بالنسبة للشكل زي ما قلت هي سبيريكال أو بوليومورفيك انفلوب فيروس. الفيروس بتوع الاثنين بتوع الأبريكات دي الأرسو بيكسو البارا بيكسو البيونافيريتي والربدو فيروس، الأربع فيروسات بيحتوي على الفيريون ترانسكريبتيز، يعني الفيروس داخل الخلية ومعاه ترانسكريبتيز بتاعه. ليه؟ عشان الأربعة نيجاتيف استرانت، يبقى لازم انا يحصل له ترانسكريبشن عشان يدي البوزيتيف سترانج اللي هو الجرارني. يبقى في الحاله دي الاربع عائلات الفيروس بيخش بالفيريو ترانسكريبتيز انزيم او كومبلكس كمان لو حصل معايا بتاخد الجينوم بتاعه بيكون سترانج نيجاتيف مالتي باتيت. يعني ايه مالتي باتيت؟ يعني بيتكون من كذا سيجمنت، بيبقوا ثلاثه لونج سيجمنت، شورت سيجمنت، والميديوم سيجمنت. الفيروس موستلي بيبقى نيجاتيف سنس، ولكن في عيله الفيليبو والتوبسو فيروس الاثنين دول يا شباب يبقى الشورت سيجمنت في جزء منها بوزيتيف وفي جزء منها نيجاتيف، فدول يسميها ايه؟ امبي سنس. يبقى في بعض الجينوس زي الفيليبو فيروس والتوكسو فيروس الاثنين دول بيكون الشورت سيجمنت بتاع النيوكليك اسيد او النيوكليكابسيد بيبقى جزء منه بوزيتيف في الدايركشن بتاعه والجزء الثاني نيجاتيف، فبسميه امبيسنس. النيوكليكابسيد بتاعها زي ما احنا شايفين بيبقى سيركولر وثلاثه سيركل، لان الاند بتاع كل سيجمنت يا شباب بترتبط مع بعضها ببيز بير سيكونسنج او نيوكليوتايدز. البيز بير دي بتعمل رابطه غير تساويه، نون كوفيرنس بوندز. يبقى اذا انا نيوكليك اسيد بتاع حته، نيوكليك اسيد بتاع الحته الثانيه، نيوكليك اسيد بتاع الحته الثالثه، ما هياش لينير، ده هي ملفوفه وعامله سيركل. السيركل دي الطرفين بتوعها بيبقوا مرتبطين مع بعض برابطه غير تساويه، نون كوفيرنس بوندز. النون كوفيرنس بوندز دي بتيجي نتيجه ايه؟ نتيجه في بيز بير من النيوكليوتيدز موجوده على الاندس بتاع ايتش سيجمنت. كمان ايتش سيجمنت من الثلاثة دول بتبقى منتهية عند الثلاثة N بمجموعة هيدروكسيد زي ما نشوف دلوقتي تركيب الجينوم، فبنقول إن الثلاثة N بتحتوي على هيدروكسيد جروب أو H جروب. ده بالنسبة للفيروس، بالنسبة للفيزيكال بروبرتيز. الفيروس ده بيتنقل زي ما قلت يا إما عن طريق الموسكيتوز أو الأرثروبود يا إما عن طريق الفئران الرودنت. فلو هتبقى عن طريق الفيروسات يقول لك الأربو فيروسز. يعني إيه أربو فيروس؟ الـ AR اختصار أرثروبود، والـ BO اختصار بور فيروسز، يبقى اسمها أربو فيروسز أو الأرثروبود بورن فيروسز. الفيروسات التي تنتقل عن طريق أرثروبود. زي ايه من العيلة دي؟ هنلاقي الفيلوبوفيروس والفيلوفيروس والفيلوبوفيروس والهانتافيروس. أما البوليا فيروس، البوليا فيروس بتتنقل عن طريق الرودنت، فلما تيجي تبقى ايه؟ رودنت بور فيروس. ده بالنسبة للترانسميشن بتاع العيلة دي. الجينوم زي ما قلت عبارة عن 3 سيجمنتس. أولا الجينوم بيبقى السايز بتاعه قد ايه؟ حوالي من 13.5 ل 21 كيلو بيز بير. يبقى كل الكمية بتاع نيوكليك أسيد، لأن نيوكليك أسيد هنا متقطع على 3 حتت زي ما اتفقت معاك، مالتي بارتيت يعني متقطع على 3 حتت. التلات حتت دول اجمالهم على بعض من 13.5 إلى 21 حسب كل جينس. في جينس بتلاقي 15، في جينس 20، في جينس 18، ولكن العيلة دي كلها الرينج بتاعها من 13.5 إلى 21 كيلو بيز بير. السيجمنتس بتاعتها عبارة عن مني 3 سيجمنتس. كل سيجمنت من دي بتخلق بروتينات معينة. مصر كل سيجمنت ليها استراكشر بروتين ونون استراكشر بروتين. على سبيل المثال هبتدي بالشورت سيجمنت. الشورت سيجمنت دي بتخلق ايه؟ بتخلق النيوكلوكابسيد بروتينز والنون استراكشر بروتين اس. نون استراكشر بروتين اس يعني ايه؟ اللي هو نون استراكشر بروتين سمول او شورت سيجمنت. السيجمنت الثاني اللي هي الميديوم سيجمنت. الميديوم سيجمنت برضه بتخلق استراكشر بروتين ونان استراكشر بروتين. الاستراكشر بروتين اللي بتخلقه هنا عباره عن ايه؟ عشان انا قلت لك ان في على السيرفيس من بره اثنين جلايكوبروتينز. الاثنين جلايكوبروتينز دول بسموهم ايه؟ الجي ام والجي سي. هتلاقي دكتور علي كاتب لك في الكتاب ان الجي ام في الكتب الثانيه هفتكر اسمها مكتوب جي 1 والجي ام الجي سي جي 2. يعني في بعض التكست هتلاقيها جي ان وجي سي، والتكست الحديثه او الكتب الحديثه هتلاقي جي 1 وجي 2 مكتوب عندك في الكتاب نفس الموضوع. يعني تكتب لك في امتحان جي 1 جي 1 جي جي 2 يا شباب بروتين 1 مش لازم بروتين 2 تكتبها لي جي ان وجي سي. يبقى الاثنين دول بسميهم ايه؟ استراكشر بروتين اللي موجود على الانف. طيب مش اتفقنا ان انا بدي استراكشر بدي نعمل استراكشر؟ يبقى النان ستراكشر بتاعته هتاخد الاسم بتاعه نان ستراكشر بروتين ميديوم ال ان اس ام. ال ان اس ام لغايه دلوقتي مش عارفين لها فانكشن، انما ال ان اس ان الاولانيه ال ان اس اس قالوا ان هي ليها دور بجانب الابلكيشن بتاع الفيروس، ليها دور في الاميونيتي بتاع الشخص. الفيروس لما بيخش بتبقى اشتغل على الهيومنال اميونيتي. يبقى دول الاثنين سيجمنت الاولانيه اللي هي الشورت والميديوم. الشورت بتخلق النيوكلوبروتينز والنان ستراكشر شورت. الميديوم بتخلق الانفلوب بروتين اللي هي جي 1 والجي 2 والنان ستراكشر ميديوم. تمام؟ طيب اللارج بروتين بقى او اللارج سيجمنت ده كمان نوع من العائلات اللي انا بتكلم فيها الاثنين اللي اتكلمت عليهم قبل كده واللي انا بتكلم فيها والمره الجايه. اللارج بروتين مسؤول عن تخليق الار ان ايه ديبندنت ار ان ايه بوليميريز. عشان اتفقت معاك ان الفيروس داخل بالترانسكريبتيز بتاعه او بالبوليميريز انزيم بتاعه. طيب مين اللي بيخلق هذا الانزيم؟ هو ال ال سيجمنت. اصل ال سيجمنت دي موجوده في كل العائلات ده مش هحطها ماشي. ال سيجمنت دائما وابدا مسؤوله عن البوليميريز او ترانسكريبتيز انزيم اللي مهم اثناء الابلكيشن بتاع الفيروس. بيقول ان التيرمينال بتحتوي على بيز بير فورمنج نان كونفيكس كلوز، ان هي مقفوله مع بعضها بروابط غير تساهميه. بيز بير فورمنج نان كونفيكس كلوز دي الدكتور علي بيجيبها زي بقى بيحب يجيبها كفزوره. يقول لك عيله من الفيروسات او من الار ان اي فيروس السيجمنت بتاعتها سيركولار وبترتبط مع بعضها بروابط هيتروسوميال كونفالسنت سيركولار بيز جينوم. يبقى انت تقعد تجيب ال 12 عيله بقى كده في دماغك وتفكر اني فيهم كان الجينوم بتاعه سيركولار وكان بيرتبط بروابط هيتروسوميال. هيتروسوميال دي سهله الكسر مش روابط قويه. لا بس انا هعمل حلقه بس الحلقه دي ايه؟ سهله الكسر روابط ضعيفه. تمام؟ فخلي بالك من الحته. هو بيجي سؤال فزوره بتعترف بالمقياس. بيبقى مطلوب اسمك احنا مثلا اتكلم عن الفيزيكال بروبرتيز عن الدايجنوزيس بتاعها عن عن عن انما انت تتعرفي على النوعيه دي على ضمن. نص درجه نص درجه على التعريف على النوعيه ونص على هو بيجيب لك سؤال واحد غالبا. جبت كام بقى انت اللي عاملاها كل حاجه ايه النوع الموجود دي بتاعات لما ما تعرفش حاجه لا مش عارف يا جبت ايه شكلك جبت قياس تعدي ال 90 كمان في فرق ده بتعيط يا ابني لو ما تعرفش المعلومه والديزيز السيروتايب اللي انا قلت لك في 35 انت عارفه لما اجي اقول لك شريفت تاني هقول لك اونلي وان سيروتايب ارحم ابوني ابوس ايدك انت عارفه سبلاي 300 بس اه ده انا ما افتكرتش هم ايه من زمان جبت يا ابني يا دكتور بعدين الدكتور علي بيجيب الحاجات اللي هو قالها مثلا الدكتور بوز عارفين ان في ايه وبو الشاكل بتاعت واحد وساكت اثنين سين مش عارف ايه فبيجيب الحاجه اللي هو قالها او الحاجه اللي هي صراحه معروفه صراحه. طيب يبقى انا كده شباب نيجي على النهايات. النهايات بتاعت السيركل دي بتحتوي على الابتداء كونزرفيتيف في الارنجمنت بتاعتها يعني متشابهه في الارنجمنت بتاعتها. دول الثلاثة سيجمنت هما زي ما قلت لك الثلاثة اللي بتنتهي بـ OH group اللونج والميديم والشورت. ممكن الناس اللي بتحب تقرا في أماكن تانية تلاقي كاتب لارج وميديم وسمول إز أوكي إز سيم. هو الهدف إنك تبقى عارف إن اللارج كبير بيبقى كام كيلو بيسبير؟ من 6.5 ل 14 كيلو بيسبير. الميديم في رينج من 3 ل 6 كيلو بيسبير. اما السمول بتبقى من 1 الى 2 كيلو بيسبير. هو بس الفرق في ايه؟ في كميه البيسبير اللي موجوده في انتوا عارفين يعني ايه بيسبير؟ يعني الادينين يمسك في ايه؟ صح؟ الاي بيمسك مع والجي بيمسك مع والسي بيمسك مع ما هو ده بيسبير؟ ولا انتوا بتسمعوا كده مش بنقول ان الروتين ده بيخلق ايه؟ بيخلق الار ان ايه ديبندنت ار ان ايه بوليميريز له فانكشن مهمه جدا جدا في عمليه ترانسكريبتيز ريبليكيز عمليه الريبليكيشن البوليميريز انزايم. حلو. هو ال ده دايما وابدا بيبقى مرتبط بالبوليميريز انزايم خصوصا مع الفيروسات اللي بتحتوي على الفيريو ترانسكريبتيز اللي هي بتبقى ار ان ايه نيجاتيف اللي محتاجه تعمل بس. طيب هاجي ابص على الميديوم الاقي جي 1 وجي 2 اللي هي جي ان وجي بي سي هتبقى مكتوبه هنا جي 1 وجي 2 والنان ستراكشر بتخلق الاثنين دول معاهم النان ستراكشر ميديوم بروتينز. بالنسبه للشورت سيجمنت بتديني النان ستراكشر بروتين شورت ومعاها النيوكلو بروتينز. في احيانا جزء ثاني من النان ستراكشر سمول مع جزء من في سيكلت ام الاثنين دول بتوع احنا موجودين في التصب فيروسز بس يعني في احيان بعض البروتينات بتبقى زياده في بعض الجينز. انا بقول لك بيخلق من 5 ل 10 بروتينات المتوسط 7 او 6. في بعض الفيروسات او الجينوس بيبقى في حته بروتينيه زياده ممكن توصل ل 10. تمام؟ فايرال بروتينز عندي 4 فايرال بروتينز 2 على الانفلوب من بره بيبنوا كب من دول ملفوفة في نيوكل كبس البروتين. ثم اللارج بروتين يبقى الفايدة البروتين زي هنا ايه؟ اربعة. اتنين برا وتلاتة مغطيين السيجمنت اللي هي الاس والام والام. كل واحدة من دي متغطية بايه؟ بنيوكل كبس البروتين. وفي اللارج بروتين او اللي بيكون لي البوليميريز اثناء الريبليكيشن بتاع الفايدة. في عندي اثنين ممبرين اسوشيتد جيرارد بروتين اللي هي جي 1 وجي 2 او جي ان وجي سي. وفي نيوكليك كبسل بروتين ودي بجانب ان هي بتغطي النيوكليك اسيد اولاد ليها اكتيفيتي في الترانسكريبشن. ليها اكتيفيتي كان ترانسكريبتيز انظام. اللارج بروتينز قلنا ان هو بيعمل مينلي ترانسكريبشن او بيساعد في ترانسكريبشن بتاع الفيروس عشان يحول النيجاتيف استرانج الى بوزيتيف استرانج. شوف كل واحد كل شيء عارف ترانسكريبشن ترانسكريبشن بوليميريز وده ايه وده بيعمل ايه يا فندم؟ ده بيحول الار ان ايه النيجاتيف الى ار ان ايه بوزيتيف اللي بسميها عمليه الترانسكريبشن. الانزيم النيجاتيف لازم يخش الخليه بالفيروس بالترانسكريبتيز بتاعه. النيجاتيف يخش الخليه بالايه؟ بالترانسكريبتيز بتاع الواد فيريون ترانسكريبتيز. طيب في حاجه مش محترمه اسمها الكاب سناتشنج. يعني ايه كاب سناتشنج؟ الفيروس بيخطف حته من الار ان ايه بتاع الفيروس. الار ان ايه بتاع الفيروس في كاب اند وفي بولي ادينين. قالوا لنا كده بتوع البايوكيمستري قالوا لنا ان الار ان ايه في حته كاب اند وفي بولي ادينين اند ده بتاع الخليه. طيب الفيروس عايز يكون مسنجر ار ان ايه ليه؟ فمحتاج برايمري. يعني ايه كلمه برايمري؟ ده هو الاساس اللي ببني عليه الخط بتاع النيوكليك اسيد. خدنا البي سي ار مع دكتور علي وقال لكم في البي سي ار ان بيبقى عندي اثنين برايمرز. البرايمر ده عباره عن ايه؟ شويه تتابعات من شويه نوكليوتيدات بيبقى عددهم من 8 ل 20. اللي انا بسميه لما باجي اعمل الارض بسميها الطبليه اللي مش الطبليه عشان اطلع الطبليه واطلع العماره دي كلها لازم يكون في عندي برايمر في الارض، لازم يكون عندي ثوابت في الارض. البرايمرز دي عباره عن ايه؟ عباره عن شويه نوكليوتيدات عددهم من 8 الى 20 نوكليوتيدات. الفيروس عشان يبني المسنجر ار ان ايه بتاعته عشان يكمل عمليه الريبليكيشن زي ما قال لنا دكتور علي الترم اللي فات ازاي الفيروس بيعمل ريبليكيشن. خطوه اساسيه عنده انه يكمل مسنجر ار ان ايه. خطوه اساسيه. طيب هو عايز البرايمر بتاعه، عايز الاساس بتاعه، حضرتك ياخده منين؟ ياخده من الار ان ايه بتاع الخليه. حته الخطفه دي، الخطفه دي بنسميها ايه؟ بيعمل كانبلايزيشن الكاب اند والسيلولار ار ان ايه. بيكسر الكاب اند بتاع السيلولار ار ان ايه وياخد منها حته من اللي فاتتها دي اكت از برايمر. والبرايمر مسنجر ار ان ايه. عارفين انا السنه اللي رحت عليها دي اسمها ايه؟ اسمها كاب سناتشنج. الكاب دي جت منين؟ من السيلولار كاب ار ان ايه. سناتشنج مين اللي عمل لها سناتشنج؟ الفيروس عشان احدث انا قلت الكلام ده في التقسيم دلوقتي بحطه في البنية فيتي. العيله دي زيها زي الارثوبيت اللي مش شايفه عيلتهم ما هوش حاطط الانتي جينيتيك بتاعتها مش ستيبل. ليه؟ لان بيحصل فيها انتي الانتيجين شيفت والانتيجين دريفت. نشتغل تاني مع بعض. انتيجين شيفت يعني ري اسورتمنت، يعني في تو ديفرنت تايبس من الفيروس دخلت خليه واحده فقابلت حته من الجينوم بتاع التايب ده على حته من الجينوم بتاع التايب ده قامت عملت ايه؟ ري اسورتمنت. ري اسورتمنت طلعت لي جروب جديد بيحتوي على حته من ده وحته من ده، ما بقاش شبه البيرنت استرنج. دي بسميها ايه؟ بسميها انتيجينيك شيفت. دي بتحتاج فتره من 10 الى 12 سنه عبال ما يكون سترين جديد، بتحتاج فتره يعني طويله شويه. انما الانتيجينيك دريفت عباره عن بوينت ميوتيشن، يا في نيوكليتيدات واحده يا في شويه نيوكليتيدات يا كوميونيتيف ودي بتحتاج شورت تايم عشان تتنفس فيه افكت. تخيل انا بقول لك انتيجينيك دريفت، خلينا في الشيب شيفت لفيروس بيعتمد على ثلاثه سيجمنت، يعني لو الفيروس الخليه الواحده دخلها ثلاثه سيجمنت من هنا وثلاثه سيجمنت من هنا، يعني الخليه الواحده بقى فيها سته سيجمنت، اعمل تبديل وتوفيق شوف ممكن يطلع لك كام واحد بسترينج جديد. تخيلين هيبقى ازاي؟ انا هبقى ازاي؟ اللي في النص دي الخليه، اللي هنا على الشمال دي ده فيروس بيرنس بيرنس فيروس تايب ايه مثلا، وده تايب تاني بس الاثنين من نفس العين. هنا الجينوم مثلا اصفر واحمر ولبني، هنا الجينوم لبني واصفر وبني ولا ذهبي اي كده. التلاته دول دخل، تعرفين التلاته دول هما ايه؟ الاس والال والام. التلاته دول دخل والتلاته دول دخل، فقابل انت بارت لما حصل ابلكيشن البيرنت ستراند طلع البيرنت فايروس صعب، دول اللي هم الطبيعيين اللي المفروض يطلع، بس اللي مش طبيعي ان حته من البمبة حته من الاحمر يتغير مكانها حته من اللبني او حته من الذهبي يتغير مكانها حته من الاصفر. شوفوا ممكن يطلع كام ري اسورتمنت، دي بسميها الانتيجينيك شيفت. غالبا وابدا بيبقى واحد من ضمن هذه الري اسورتمنت مور فيرينت عن البيرنت فايروس. فهمنا يعني ايه كلمة شيفت وري اسورتمنت كده؟ طب بص العيلة دي بيكون كتير شوية بسبب ان الجينوم بتاعها سيجمنتد لثلاثة سيجمنتس، فبالتالي لما بيخش تو تايبس يبقى في عندي ستة ديفرنت سيجمنتس، فبيكون نسبة الري اسورتمنت عالية. الفيروس ده يا ولاد بيحتوي على، انا بقول لك ان هو ليبيد فيروس. خلي بالك الاربع فيروسات بتوع الدكتورة صح؟ الاثنين اللي فاتوا والاثنين اللي موجودين حاليا، الاربعة ليبيد فيروس فيروس، يعني فيروسات تحتوي على كل فيروس من الليبيد. وده بيجي ليه؟ ده بيجي نتيجة ان معظم الفيروسات اللي بيحصل لها بطل من السمن برين، فلما بتاخد من السمن برين وهي خارجة بتاخد الليبيد وبتاخد الكربوهيدرات من خضار الخلية وهي خارجة. طب نيجي نبص على انواع الليبيد اللي موجودة، بيبقى موجود فوسفوليبيدز، موجود فاتي اسيد، موجود استيرويدز، موجود جلايكو ليبيدز، يعني الليبيدز المتصله بالكربوهيدرات اسميها جلايكو ليبيدز، او الليبيدز المتصله بالفوسفيت اسميها فوسفوليبيد، فاتي اسيد واستيرويدز. ده بالنسبه لاربع انواع من الفاتي اسيد او الليبيد اللي موجوده على الفيروس. كمان الفيروس ده بيحتوي على كميه كبيره من الكربوهيدرات اللي هي بتبقى نوعها ان لينكد هاي مانوز جلايكو، ده نوع الكربوهيدرات اللي بيبقى متصل بالليبيد على سطح الفيروس، ده نوع الكربوهيدرات اللي متصل بالليبيد على سطح الفيروس اسمه ايه؟ ان لينكد هاي مانوز جلايكو، وده مصدري بيبقى موجود في الجي 1 والجي 2. بالنسبه للريبليكيشن بتاع الفيروس ده، كل الفيروسات اللي الدكتوره صح هتتكلم عليها بيحصل لها ريبليكيشن في السيتوبلازم، ما عدا المره اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن اورثوميتزو، كل جزء منه بيحصل في النيوكلاس والباقي بيكمل في السيتوبلازم. يبقى الفيروس ده من الفيروسات اللي بتكمل في السيتوبلازم بتعمل كاب سناب شينج. يعني ايه كاب سناب شينج؟ يعني بتخطف حته من السيلولار ار ان ايه عشان تكون المسنجر ار ان ايه بتاع الفيروس اثناء عمليه الترانسكريبشن. بنقول اللي بيحصل فاضل وسط الجرعيه دي من الممبرين بتاع كولجي ابايتس، ولكن في بعض الجينوس بتخرج من السيم ممبرين اتسلف، يعني الغالبيه العظمى بتخرج من الكولجي ابايتس، ولكن احيانا في بعض الجينوس بتخرج من السيم ممبرين. الفيروس ده انفلوفايت زي ما قلنا قبل كده وزي ما هنقول بعد كده في الرابدو، بتبقى سنسيتيف للهيت، سنسيتيف للليبيد سوليوم زي الفورمالين والصوديوم تريكوسيكولات والحاجات دي كلها والديترجن، دي كلها من الحاجات اللي بتعمل ايه؟ اكتيفيشن للفيروس. الفيروس ده من الفيروسات اللي بتعمل هيت اكتيفيشن تحت اندر سيركل كونديشن ولكن هي ليها الابيليتي انها تعمل هيم اكتيفيتي. من الديزيزز اللي هناخدها في العيله دي الريفت فالي فيفر او بيسموه الانزوتيك هيباتايتس. الريفت فالي زي ما اتكلمت عنه في اول المحاضره ده من الحاجات اللي بدات سنه 1912 في بحيره اسمها بحيره الريفت فالي هناك في كينيا. الريفت فالي بيسموها حمى الوادي المتصدر. حمى الوادي المتصدر لما بدات في 1912 في كينيا. ثم الريكورد او البريك اللي كانت عاليه جدا كانت سنه 1950 1951 وبرضه كانت في كينيا. في مصر حصل اوت بريك عالي جدا قبل ما انا اتولد بسنه سنه 78 عرفت انا مولوده سنه كام؟ 79 سنه 77 78 حصل اوت بريك عالي جدا في مصر. كان الاوت بريك ده اصاب حوالي 18,000 يومن كيس مات منهم حوالي 600 سبب خسائر عالية جدا في الشيب والكتل. بعدها بحوالي 12 سنة حصل اوت بريك تاني في السنغال اللي كان شوية مسمع كان في 2001 ورجع تاني في 2003-2004 في سعودية عربية وده كان أول اوت بريك يحصل خارج أفريقيا. يعني دائما رغم إن الديزيز ده جه لكينيا لما استوردوا اوروبيان شيب جابوا اوروبيان شيب والاوروبيان شيب ما عملتش اكسبريشن للفيروس ما عملش عليها اعراض فدخلت كينيا في الوقت ده على انها خلفان زي الفل. الفيروس اتنقل للنيتف شيب بتاع كينيا وبدا يحصل اكسبريشن للفيروس. فمن اول 1912 لغايه اخر اوت بريك حصل كان في السنغال كل ده كان جوه افريقيا. يعني المرض ما خرجش بره افريقيا. في سنه 2001 بدا يخرج لقاره اسيا وظهر في السعوديه وموت في الوقت ده ما يقرب من 500 شخص. الناس اللي ماتوا نتيجه ايه؟ ماتوا نتيجه بليدنج وناس ماتوا نتيجه انفلونس. ده كان اللي هو يعني ايه شده المرض اللي وصلت له في اليوم. انما هو في الطبيعي بيعمل اعراض انفلونزا عاديه مع شويه مغص وشويه جاسترويترايتس. يعني هو المرض اكسل ما هوش خطير ولكن لما ظهر منه عدره جديده وظهر منه سيفير اوت بريك وصل الى المنتهى بالبليدنج ديس اوردر والانفلونس. التهاب الاشرف ده التهاب في البريك ديس التهاب في البريك. المرض ده من مشكلته الرئيسيه طبعا هو مصري بيكون موجود في الصيف لانه بنعمل عن طريق الناموس. عضة الناموسة بتقص. الناموسة بتنزل الفيروس في البيض بتاعها. فالبيض لما يفقس يطلع ناموس يقتل المرض. دي مشكلة خطيرة جدا اللي بتساعد في انتشار الريفت فالي فيفر. الفيروس ده بتستفيد من القط مينلي التارجت بتاعه الشيب. يعني القط ثم الكتل. ولكن برضه بيصيب البفلو والكاميز. البيت والهورس ريزيست. الراجل بتاخد الانفكشن، الفئران بتاخد الانفكشن. الكلاب الصغيرين والقطط الصغيره عارفين البوبي الصغير؟ البوبي الصغير والقطط الصغيره ياخدوا الانفكشن. طيب الهيومن ياخد الانفكشن. احنا متفقين الناس اللي ماتت في مصر والناس اللي ماتت في السعوديه كانت نتيجه هذا المرض. المرض ده بيعمل ايه؟ بس انت عملت فيروس بيعمل فيفر؟ خلي بالكم فيروس بيعمل فيفر يبقى بيعمل فيرمي. يبقى لازم الفيروس ده من الهايلي فيرمي ديزيز. واحد من الفيروسات اللي بتكشف الدم جامد. يبقى لما تحب تعرف الفيروس ده عايزينه منين؟ خد عليه الدم صح؟ يبقى بقول لك فيروس بيعمل فيفر يبقى بيعمل فيرمي. يبقى لما اجي اعزله اعزله في حاجات كده بتبقى لازقه على بعضها. الفيروس ده مين يا شباب؟ بيعمل ابورشن. مشكلته في حاجه كمان الفيروس ده بيجي في فورمتين يا اما يجي اكيوت يا عارفين مين اكيوت ده يعني ما تلحقش تشوف عرق ايه بقى فيها سيمتومز بيجي ممكن في خلال 36 ساعه مثلا تبص تلاقي كل نسبه مورتاليتي وصلت 90% من غير ما يحصل عرق دي بنسميها دي اكيوت فورم الوسط اللي بقى عندي كنت ربنا برضه ان يعني مين كان غير اكيوت حصلت في الاوت بريكس اللي انا قلت عليها انما غالبا في معظم الحالات المرض بيجي اكيوت اكيوت يعني بياخد ساعه من 2 ل 6 ايام بياخد فرق حريق اسبوع في اليوم بياخد من 4 ل 7 ايام الانتوبيشن بيريود بتاعته بتبقى حوالي 3 ايام بيظهر ايه؟ الحيوان بيظهر فيفرش اول ما الحيوان يبقى عنده فيفر بيقطع اكل. النبي هو بقى بكتيريا فيروس بارازايت هو الحيوان جات له فيفر مش هياكل زي الواحد فينا لما بيقولوا شويه سكرين قالوا نفسي ياكل برضه الحيوان كده هيقطع اكل. طب وبعدين؟ لو هو بريجننت بيحصل مش هنا مش بس بيحصل ابرش ده بيحصل تحليل وتقول لي ست الفيتوس يعني الفيتوس هو نازل بينزل متحلل شفتوا الفكره بتاع الفيروس بيحصل ايه؟ طب في الأدلت، الأدلت ما يلحقش يعمل حاجة، هو ممكن بس يعمل شوية دورية، ممكن يرمي شوية نيوترون بيريال نيزل سيتشارج بيبقى لونه أخضر يعني لو تيجي تبص على الصور في النت هتلاقي النستر بتاع الشيب بتاع الكتل فيها حتت كده متجرحة وفي ميوكوس لازم لونه أخضر وفي سلايفيشن وفي دورية فلاضي يبقى أنا كده بعمل لي ثلاث ألوان صلايب لونها ابيض والنيزل تشارج لونه اخضر وبيعمل بلادي دايري دي من الحاجات اللي ممكن ايه ما تمسكش الاعراض ترد ارفع يعني انا شويه مجرد انا مش مشكله كمان دول خلاص يبقى في نفس بالي لان ده هيفهم البكتيريا ده ممكن يبقى كذا في بعض الدوش اللي بيأكد التشخيص ايه؟ هو صحة ممكن أفضل حاجات بطاقة ساعة على بكتيريا ولا نظام طبعا ما نسألش نفس السؤال ده تلاقيه فيترينير مش هتبقى خفاف يقوم يعالج الأعراض وخلاص بص اللي في اهتمامه حاجتين اتنين يعالج الأعراض عشان يرضي الأونر ويدي أنتي بيوتيك عشان يمنع سكن الإنفكشن ده بيبقى كل شغل الفيترينير لازم يتم ازاي ان انا انزل الحراره عشان الحيوان يبدا ياكل عشان صاحب الحاله يقول للدكتوره الله يصلح حاله أقول لي بقى أضعك على رجلينا وأبدأ على رجليه. أو إن أنت تبدأ تدي أنتي بيوتيك عشان ما تعصبش يومين المشكلة كده الحيوان لما بيكون فيه إيميون سبريشن. إيميون سبريشن لما تفتح الحرايق البكتيريا والغذائي والبلاوي ما تنفعش. تمام؟ طيب ده بالنسبة قلنا الهورس ريزيست للمرض. الفرق بتاع المرض ده الفيولابيلتي يا الفيروس زي ما بنشوف صورته بالالكترومايكروسكوب بيبقى سيليكان والسطح بتاعه من بره بيبقى سموس ان موجود عليه بس نوعين اثنين من الجيلاتين بروتينز مش زي كل مره كنا بنقعد نقول موجود ثلاث انواع واربع انواع والنوع الواحد متقسم لنوعين لا مفيش الكلام ده فيروس سيمبل خالص من بره اثنين ومن جوه ثلاثه اثنين اللي هو الجي 1 والجي 2 ومن جوه الثلاثة سيجمنت اللي هي الاس والال او النيرف بالنسبه لي التكنولوجي بيتشابه سيرولوجيكال مع العديد من الفيروسات الموجوده في الجينز ده ولكن بنقدر نفرق بينهم في المعمل عن طريق الفيروس نيوتراليزيشن ده واحد من الانفلوكس على فكره الفيروس بس بتاعه صغير جدا من 50 الى 75 نانو متر يعني يعتبر من اصغر الفيروسات اللي موجوده في العيله دي اونلي وان سيروتايب ولكن بتختلف الستريننج اللي موجوده في السب تايبس دي بتختلف في الباثوجينيستي بتاعتها وقلنا الاسترينز دي جايه نتيجه ايه؟ جين شيفت والجين دريفت فبيطلع لك كل يوم الاسترين مش انت قلت لك العيله دي فيها 300 سب تايب الفيروس كان بيجي اشوفه طبعا صوره ثانيه من الالكترومايكروسكوب بتكلم عن الفيروس من حيث الريزيستنس بتاعته الفيروس ده ثيرمو لابايل كلمه ثيرمو لابايل هتاخدها معانا ان شاء الله في العملي لما اجي اقول لك عرفني يعني ايه فيروس ثيرمو لابايل بيبقى في درجه حراره معينه بيقيس عندها الدرجه دي بتبقى اسطنبول اللي هي 56 درجة مئوية. كوني ان انا سيب الفيروس عند درجة حرارة 56 هي خطوة بتتقلبها ل 60 ولكن هي اضعف 56 درجة مئوية. لما بحط الفيروس في درجة في وضع خاص عند درجة حرارة 56 لمدة ساعة والاقي الانفكتيفيتي بتاعت الفيروس دي قلت اقوم اسميه ثيرمو لابايت. الفيروس ده عامل لي فيروسات الثيرمو لابايت، رغم ان هو عند درجة حرارة 65 اسف 56 بيحصل له inactivation بعد 40 دقيقة، جست 40 دقيقة بتكون كافية. من الفيروسات اللي بتعيش في روم تمبريتشر لمدة 3 سنين، تعيش في الثلاجة 3 شهور، اللوفلايزيشن والفريزنج يحافظوا عليها، يحصل لها inactivation بالفورمالين، مش احنا قلنا ليبت؟ تحتوي على ليبت، يبقى هي إذا ليبت سولفنت بتتأثر بالليبت سولفنت والديتيرجنت زي الفورمالين والصوديوم ديوكس الكوليت والفينول، كل دي حاجات بتعمل inactivation للفيروس. الراديشن برضه الليبت سولفنت والديتيرجنت كمان اللوبي اتش بيعمل inactivation، نفس الكلام قلناه في العقلات اللي فاتت ونفس الكلام هقوله في الرابتو. يبقى لما اجي اذاكر الاربع علاج مع بعض اذاكرهم بقى كده، ما اقعدش بقى اقطع كل حاجه لوحدها. بالنسبة لي المورتاليتي، المورتاليتي يا شباب هي بتكون أكتر في الأعمار الصغيرة، ما بتكونش في الأدلت تقريبا. يعني الأدلت تقريبا شوية ضرية، شوية تشارج، شوية فيفر، إنما وسط اللي بيموت بيكون اللعب، بيكون الأكتر. أنا في البير أكيوت ما بنلحقش نشوف الأعراض، ممكن تلاقي صدر مورتاليتي تصل الى 90%، في الاكيوت فورم ممكن مورتاليتي توصل في الادلت الى 10%. الديزيز بيعمل ايه لما اجي افتح الحاجات اللي ماتت زي الشيبوت او القاف الصغير اللي بيموت؟ هبص الاقي من اسمه، هو اسمه انزوتيك هيباتايتس، يبقى المشكله هتبقى في الليفر، هيبقى فيه فوكال نيكروزس فصاي او الفوتك فصاي بتبقى شكل اللون الابيض على الليفر. بالنسبه للانسان كنا بتعمل اعراض انفلونزا، وجع او بين في الجوينت اكستريميتيز، شويه دايجستيف ديس اوردرز، دي من كومن في اليومن. اما لو حصل اوت بريك عالي فبتوصل ان هي تعمل بليدنج وتعمل انسفالايتس. الترانسكريبشن بتاعها ميجر عن طريق الموسكيتوز، بتتنقل بالدايركت كونتاكت والاندايركت برضه ما بين الانيمال وبعضها. لو السلايفا، لو الترايدس تشارج، لو الفيتس حصل كونتاكت بينه وبين الحيوانات المحيطه دي بتسيب او بتنقل العدوى. الفيترينيريان اللي بيروح بعد حالات الابورشن بتاعت الشيب، لو هو مش تيك كير هو بيعمل هاندل للفيتس وللبلاسنتا، لان المرض ده من الامراض اللي بيحصل فيها موستلي ريتيند بلاسنتا، ابورشن بيحصلها في عمر صغير بس انت هتنزل لك ازاي؟ فبقى فيها دايما بعد الابورشن ريتيند بلاسنتا، فانت بقى ساعتك هتروح عشان تفك البلاسنتا وتنزل. فممكن لو انت مش واخد بالك وعامل هاندل كويس لنفسك بالكافيترينيريان بتاخد البساطه او بتاخد العدوى. حتى لو انت عارف بارتي والدوار او المكان اللي انت فيه فيه ناموس كتير والناموس ده قاعد على صوته وانت شغال، فانت عرضه ان يحصل لك انفكشن عن طريق الموسكيتوس. الموسكيتوس كمان زي ما قلت بتنزل الفيروس في البوفه بتاعتها، يعني تخيل بقى الموسكيتوس مثلا في مكان في الصيف وحط البول بتاعه ومشي وولاد فقس وطلعوا، الولاد اللي فقسوا طلعوا دول شوف شايلين الفيروس بقوا انفكتد موسكيتو، فبرضه عن طريق الفيروس سواء للانيمال البنين او سواء للهيومن اللي هم كونتاكت بالانيمال. بالنسبة للإنكيوبيشن بيريود والأبورشن وأحيانا ما بيبقاش فيه أعراض. دايجنوزيس، إزاي أعمل دايجنوزيس للريفت فالي فيفر؟ زي ما بنقول كل مرة فيلد دايجنوزيس ولاب دايجنوزيس. الفيلد دايجنوزيس بيجي من الهيستوري او الكلينيكال ساين او البوست مورت، ما بيجيش في الفيرولوجي بتاع الفيلد دايجنوزيس، الفيرولوجي لاب دايجنوزيس. عشان اعمل لاب دايجنوزيس في خمس خطوات او ست خطوات اتفقت معاها مع اللي هما ايه؟ السامبل، بعد كده الهيستوباثولوجي، بعد كده الانتيجين ديتكشن، ثم الانتي بودي ديتكشن، البيولوجيكال تيست، واخر حاجه المولكولار تيست. لو سمحت لو جالك سؤال دايجنوستس في الامتحان في الجزء انا رصصهولي كده عشان اعرف محاضرات المحاضره. طيب نيجي ناخد السامبل. اول حاجه يفضل ان انا اجمع السامبل ايرلي في بدايه ظهور الاعراض او حتى بعد ظهور الاعراض، لان لما بتظهر الاعراض والضرريه بتيجي والفيفر بتبقى عاليه ده بيقلل التتر بتاع الفيروس في العين. يبقى اذا as early as possible. طيب باخد عينات ايه؟ لسه قايلين؟ دم. اروح اجمع سوديوم سيترات او هيبارين واجمع دم. ايه كمان؟ من اسم المرض الهيباتايتس. اخد بريدين. مخ. ايه؟ اخد البرين. الانسفلايتس. ممكن نجمع كمان من الايه؟ اليوترس. الانترايتس تشارج. اخد من البلاسينتا. اخد من ابورتد فيتس. دول كلهم انواع عصب. ده لو انا هعمل ديتكشن ايه؟ للانتي. طب لو هعمل ديتكشن للانتي بودي اخد تو سيرم سامبل. واحد في بداية ظهور الأعراض والتانية في الكونفانسل ستيج اللي هي مرحلة النقاء عشان أبدأ أقيس التتر بتاع الأنتي. تمام؟ يبقى ده بالنسبة للسامبل. كده أنا خلصت السامبل. في مشكلة؟ نيجي على الهيستوباثولوجي. الهيستوباثولوجي في جلوس وفي مايكرو، في ماكرو وفي مايكرو. بالنسبة للماكرو لو فتحت الأنيمال اللي عندك هتلاقي إيه؟ الليفر، في سيروزس، في فوكال او وايت فوكال نكروتيك فصه حتت كده مبيضه في الليفر، الليفر اللارجر، وفي حتت فيها فوكال سيروزس. اللنج الاقيه ديمتاس وانفيزيك، وفي انفيزيما في اللنج. السبلين برضه بلاقي اللارجر. البرين بلاقي فيه انسفلايتس وبلاقي فيه بيريفاسكولار كافن، يعني في اجريكيشن من الليكوسايتس حوالين البلاد بيز. ده بالنسبه للماكرو. طب بالنسبه للمايكرو اذكر بالاتش ان دي الفيروس ده بيعمل فين وبيحصل له ريبليكيشن فين؟ لسه قايلها من شويه يا جماعه. ده بيحصل له ريبليكيشن فين؟ يبقى لما اجي اقطع سيكشنز الباثولوجي هشوف ايه؟ انكلوجن ناقص في السيتوبلازم. يبقى اذا بالاتش ان دي هشوف يبقى انا كده خلصت معاك السامبل، خلصت معاك الهيستوباثولوجي. هاجي بعد كده على الانتيجين ديتكشن. اول ما تيجي الانتيجين ديتكشن تقوم مقسمها لي حاجتين، الفيروس كالتيفيشن والسيرولوجيكال تيست. بالنسبه للفيروس كالتيفيشن الاتفاق في الحاجات اللي بتنمو على اللاب انيمال والبيض والديسكربشن. في اللاب انيمال لو حققت في المايس البيبي الصغيرين عمر يوم واحد انترا سيبرال في خلال 3 الى 5 ايام ده من الفيروسات البانديميك. بانديميك يعني ايه؟ يعني هبص الاقي هيعمل لي الريسبستيشن الليفر بتاع المايس، ابص الاقي اللارج حصل فيه نكروزس، فاذا هيحصل ديس بعد 3 الى 5 ايام واحتمال فيها اعراض الانسفلايتس والليفر نكروزس. ده بالنسبه للاب انيمال. ممكن يكون في المايس ممكن يكون في الهامستر. طب بالنسبه للبيض يا اما هحكم في اليوبسر يا اما هحكم على الكوريو اورتويد ميمبرين. الريفت فالي بيعمل ايه على الكوريو اورتويد ميمبرين؟ ها يعمل ايه؟ فيروس على الكوريو اورتويد ميمبرين. لا مش في دم. اجريجيشن من البروتيك سيل كنت بتسموها ايه؟ بوك. لا مش هيعمل بوك. مش هيعمل بوك. هو الفيروس ده بيعمل ايه؟ بيعمل ثيكنينج في الكوريا اورتيك. يبقى الفيروس ده لما بيحكي له عن البروتيك سيل او الكوريا اورتيك الانتاج ممبرين مكتوبه كده في الكتاب نو بوب ليجن. هي عرفت البوب ليجن يعني ايه وقت الجيش المخدرات الكسال وهو قال ان هي البوب ليجن. بالنسبه لي اهم حاجه التيشو كلتشر بدأنا من الجوانسات اللي بتنمو على البرايمري تيشو كلتشر والكونتينوس تيشو كلتشر. في الكونتينوس بينمو على البيبي هامستر كيدني 21 والفيروس. البرايمري بينمو على اللامب كيدني تيشو كلتشر. كمان التيشو كلتشر اللي معمول من التشيكن من المايس من هامستر دي كلها سورسز دي التيشو كلتشر بينمو عليها. الفيروس بيعمل فيهم ايه؟ بيعمل انتر سيتوبلازم نوكلوجين بادز بلس البلاكت. البلاكت اللي هي ايه؟ اللي هو بيحصل نكروزس في الخلايا بيحصل سلافنج للخلايا يحصل بقى ديتاتشمنت من الارضيه بتاعت الفراست فيقوم يسيب لي قطع كده او حتت مفيش فيها خلايا الخلايا بتاعتها ماتت فبنسمي دي البلاكس. ده بالنسبه للكالكوليشن بتاع الفيروس. يبقى انا بتكلم في ايه دلوقتي؟ في الانتيجين ديتكشن. الانتيجين ديتكشن كنت هتتكلم فيها على حاجتين الكالتيفيشن بتاع الفيروس والسيرولوجيكال تيست. الكالتيفيشن بتاع الفيروس بتتكلم على ثلاث حاجات زراعته في اللاب انيمال وزراعته في البيض وزراعته في التيشو كلتشر. بعد كده هنتكلم على النقطه الثانيه اللي هي السيرولوجيكال ديتكشن. الفيروس ده لما احب اعمل له ديتكشن في المعده استخدم ايه؟ الكومبلمنت فيكسيشن تيست يمشي. الاجار جين بريسبتيشن تيست يمشي. الاميونوفلورسنت تيست يمشي. الاليزا از اوكي. فبنقول دول من الموست سيرولوجيكال تيست اللي بنستخدمها عشان نعمل ديتكشن للفيرال انتيجن. الاميونوفلورسنت، الاليزا، الكومبلمنت فيكسيشن والاجار جيت بريسبتيشن تيست. كده خلصت معاك ايه؟ ثلاث حاجات السامبل الاستوباثولوجي والانتيجن ديتكشن. هاجي بعد كده على الانتي بودي ديتكشن. فيروس من الفيروسات اللي بتعمل هيما ريكوجنيشن. يبقى انا بحب اتعرف على الانتي بودي استخدم ايه؟ الفيروس بيعمل هيما ريكوجنيشن. يبقى انا بحب اتعرف على الانتي بودي استخدم الهيما ريكوجنيشن في الهيما شتس. يبقى ده من الاختبارات اللي بتستخدمها عشان اعمل ديتكشن للانتي بودي اللي هو الهيما ريكوجنيشن انهيبيشن تيست بلس الاليزا تيست. بتكلم على البيولوجيكال تيست. البيولوجيكال تيست اللي انا شرحتها من شويه الانيكيوليشن بتاع الفيروس في اللاب انيمال. انا قلت لك البيولوجيكال تيست تعمل ايه؟ تجيب بيبي مايس او بيبي هامستر عمر يوم وتحقنهم انترا سيلولار بالعينه بتاعتك. لو من بعد 3 ايام ل 5 ايام ماتت وفتحت لقيت الليفر فيه انلارجمنت ونكروزز يبقى ده انديكيشن ان ده كان ريفت ليفر. ده بالنسبه لي البيولوجيكال تيست. اخر حاجه عندي المولوكولار تكنيكس ان انا اعمل اكستراكشن اخرج الجينوم بتاع الفيروس وبعدين اقطره باستخدام البي سي ار واقطعه الباندس وابدا اقارن الباندس اللي هتطلع من العينه اللي انا مش عارفاها مع الباندات من عينه انا عارفاها. لو طلعت نفس الباندات يبقى دي معناها ان الفيروس بتاعي اللي هو فعلا الريفت فالي فيفر فيروس. يبقى اتكلمنا على الفيلد دايجنوزس، اتكلمنا على اللاب دايجنوزس، اتكلمنا على السامبل والبلايزا البي سي ار السيرولوجيكال تيست الهيستوباثولوجي، اتكلمنا على التيشو كلتشر اللاب انيمال والبريونيتد تشيكن ايج. برضه الفيروس نيوترونيزيشن تيست يا ولاد بستخدمه في الديتكشن بتاع الانتي بودي. انا قلت في الانتي بودي بنستخدم الهيماجلوتينيشن انيبيشن والالايزا. ضيف عليهم كمان معلش الفيروس نيوترونيزيشن تيست والانفلورسنت طبعا والبي سي ار اللي هو المولوكولار تكنيكس. بالنسبه للكنترول بتاع الريفت فالي عشان اعمل كنترولنج للريفت فالي لازم اقضي على الناموس على قدر الامكان. احاول ان انا اعمل كارانتين للحيوانات اللي داخلاني من البوردرز. احاول ان انا اتحكم في الحيوانات المصابه بحيث ان انا لو عرفت ان المنطقه دي مثلا فيها ريفت فالي لا في حيوانات تخش ليها ولا في حيوانات تطلع منها وابدا اعدل الحيوانات اللي موجوده سواء كانت مصابه او مش مصابه وادي تعويضات للناس. كمان بنظف المزرعه كويس بديس انفكتنت وبي ديترجنت. دي كلها بتقلل من الاصابه. واهم حاجه الفاكسينيشن. ايه انواع الفاكسينات اللي بنستخدمها في ريفت فالي؟ بيكون في نوعين، في اللايف نيوروتروبيك اتنويتد فاكسين وفي الان اكتيفيتد فاكسين. بالنسبه لللايف نيوروتروبيك دي عباره عن ايه؟ عباره عن المايلس اللي انا كنت قاعده اكلمك عليها من ساعتها، ان انت تمرر كذا مره في المايلس او في البيت في اليوكساك او في التشكرشن. التمرير كذا مره ده بيعمل ضعف او استضعاف للفيروس، فيبقى الفيرمنس بتاعته تقل للشيف بس ما تقلش لليوم. يعني لو انت بتحصل المزرعه بلايف اتنويتد ريفت فالي فيروس والابره دخلت في ايدك وفي شويه فيروسات اتحقنوا عندك، يبقى انت عرضه ان يحصل لك مرض انفكشن، لان هو لايف اتنويتد الشيف بس مش لليوم. ماشي يا شباب؟ ده بالنسبه عشان كده طبعا اللايف اتنويتد له مخاطر كتيره جدا. ما نقدرش نحقنه في البريجننت تقريبا لان هو لايف اتنويتد وانتيجينيك شيفت وانتيجينيك دريفت، فطبعا ممكن يعمل لك ايه حالات ابورشن للشيل اللي هي البريجننت. فيفضل ان انا احصن بيه قبل الماتنج بشهر، يعني قد التحصينه بتاعت اللايف اتنويتد قبل الماتنج بشهر على اساس ان انا اتلافى ان يحصل ابورشن. مصري الناس ما بتحبش تستخدم اللايف اتنويتد فاكسين، فبيستخدموا الانكتيفيتد فاكسين. الانكتيفيتد ده عباره عن فيروس مررناه في التشو كالتشر سواء بتاع تشيكن او راك او اللامب كدني، او احيانا زي ما قلت بيمرروا على الفيرو سيل والبيبي هامستر كدني سيل، وياخدوا الفيروس ده يعالجوه او يعملوه بالفورمالين ويحطوا معاه ادجوفنت اللي هو الهيدروكسيد اويل. الهيدروكسيد اويل ده كادجوفنت مع الفورمالين بيعملوا الاكتيفيشن للفيروس. في مصر موجود عكرة اتعزلت من الزقازيق اسمها الزقازيق ستريم، بيعملوا لها اكتيفيشن في التشو كالتشر وبيضيفوا عليها الفورمالين. بتدي الحقن الاولانيه وبعدها بست شهور بتدي بوستر دوز، وترجع بعد ست شهور كمان تدي سكن بوستر دوز. يبقى في الحاله دي انت حصلت المزرعه اللي عندك من الريفت فالي فيه. هنخش على العيله الثانيه كده، انا خلصت البونيا فيريتي، هنيجي على الرابتو فيريتي. دي اخر عيله من الاربع فيروسات اللي انا اتكلمت فيهم معاك. انا اتكلمت معاك على النيجاتيف ستراند، نيجاتيف سنجل ستراند ار ان اي فيروس، خدنا الاورسو ميكسو او العيله كانت البارامكسو ثم الاورسو ميكسو، ومن شويه خلصنا البيونا فيريتي، ودلوقتي هناخد الرابتو فيروس. كلمة رابتو دي كلمة لاتينية تعني نود. أنا كنت في العائلات اللي فاتت كلها بقول لك إيه؟ اسفيريكال أور بوليكوبيك. هنا بقول لك إن دي رود شيب أو بوليت شيب. شكل الخرطوش بتاع الطبقة اللي كان شكل اللي هي الخرطوش اللي بيضربوا بيها أو شكل المظروف بتاع الطبقة، فده شكل الرابتو شيب. العيله دي فيها حوالي ستة جينوس، منها ما يصيب الانيمال ومنها ما يصيب البلانت ومنها ما يصيب الفيش. ده التقسيم هي اللي بيصيب البلانت اللي هي فايتو رابتو فيروس والميوكنو رابتو فيروس. الاثنين جينوس دول بيكون في البلانت ما يهمناش. بالنسبه في الفيش هما اسمها نو فايرو رابتو. دي هتلاقيها مكتوبه في الكتاب الكلاسيفيكيشن اللي قبليها انجروت. الانجروت فيروس دي كان زمان بيسموها انجروت، ما كنتش بتوع مسمى، رجعوا اخر كلاسيفيكيشن اللي هي نو فايرو رابتو هتلاقيها في الكتاب مكتوبه يعني نو فايرو ماشي. في اي كان رابتو انجروت، المهم هي مجموعه الفيرو فيروس والفيزيكلو فيروس واللايزا فيروس. اللايزا فيروس دي بتصيب اللي بتعمل الريبس، والفيزيكلو فيروس اللي بتعمل السيكلوستوماتيس فيروس، والفيرو الميكروفيروس دي اللي بتعمل البروفايل فيفر او 3 داي سيكنس ديزيز. المرض اللي بيجي في الفيلد بيسموه مرض التلات ايام او البروفايل فيفرافي. احنا المفروض هناخد في العيله دي الريبس وهناخد البروفايل فيفرافي ان شاء الله. العيله دي نيجاتيف ار ان اي نيجاتيف سيرز. الجينوم بتاعها في بتحول خلو ترانسكريبشن عشان يدي بوزيتيف سترين. الار ان اي الون از نوت انفكتد. يعني ايه؟ معظم الفيروسات الجينوم بتاعها مش انفكتد يعمل مرض، انما ده من حكمه ربنا ان العيله دي بالذات لما الار ان اي بتاعها يخش في الجسم ما يعملش انفكتد زيه زي التلات عائلات اللي فاتوا. هو ار ان اي نيجاتيف يبقى الفيروس هيخش بالايه؟ بالترانسكريبتيز بتاعه. يبقى الفيروس بيحتوي على ار ان اي ديبندنت ار ان اي بوليميريز. معظم الفيروسات بتاعت العيله دي بتبقى انفلونزا فيروس. لما تيجي تبص للشكل هنا اللي هو ده او ده او ده بتلاقي ايه هو ده شكل البوليت شيب. الفيروس ده سيمبل جدا بشكل الانفلو بتاعه من بره عليه نوع واحد من البروتين. الجينوم بتاعه من جوه نوع واحد من البروتين. الفيروس كله على بعضه ثلاث انواع من البروتين. ده ابسط انواع الفيروسات. تعالى انا اتدربت معاك. البارامتر كان فيه بروتينات كتير. البروتينات برضه فيه بروتينات كتير بس كان اقل شويه من البارامتر. البوليا بيري دي قلت لك اثنين جوه وثلاثه ونيمو كارسيت اللي موجوده جوه اللي ما كانوا ثلاثه بيحيطوا بالثلاثه سنين. انا بقول لك واحد واحد واحد. واحد على الانفلو سيجمنت واحده في النيكرو كابسل وواحد لارج بروتين. يبقى دول من ابسط السايز بتاعه على فكره ممكن يبقى دايما لما بتكلم على السايز الصغير يبقى انا حوالين ال 100 نانو متر. بيبقى حوالي من 45 الى 450 دي يعني ده انا عملت بس هي حاسه كبيره شويه بعض الجينز توصل ل 400 نانو متر ولكن معظمهم بيشتغل من 45 الى 100 نانو متر. باسيلس افولت شيب الشكل بتاعهم تحتوي على نوع واحد فقط من الجيلاتين بروتينز. الجيلاتين بروتينز اللي موجوده بره على السطح من بره مش موجوده للجي واحد بس. جيلاتين بروتين واحد. النيوكلو كابسل بتاعها بيكون هيليكال. الجينوم بتاعها only one segment. العيلة اللي قبلها كانت كام سيجمنت؟ ثلاثة اللارج والميديوم والسمول انما دي only one segment. ال one segment دي فيها من 5 ل 10 جينات بيخلقوا من 5 او من 6 الى 10 بروتينات. الموست كومن في العيلة دي 6 بروتينات. الموست كومن 6 بروتينات. بروتينات خلي بالكم انا قلت من شويه ثلاث بروتينات استراكشر بروتين انما التوتال بروتين بيبقى عباره عن استراكشر بروتين ونان استراكشر بروتين. يعني الدكتوره مش قايله من شويه ان الفيروس ده فيه ثلاث بروتينات بس؟ ثلاث استراكشر بروتين انما لما بقول لك الجينات بتخلق ستة بروتين يبقى في جزء منهم استراكشر وفي جزء منهم نان استراكشر عشان ما نخبطش. الفيروس ده بيحتوي على 200 بيعمل انفكشن للفيرتبريت والمالفيرتبريت والكلام والمره الجايه وخصوصا لو عرف اكثر مرض او كده في الفيروس الريبز. الريبز موجود شفنا الفيروس بالبولت شيب ده واضح جدا واضح جدا. وكان مصري ان في كلب او ثعلب كان عضد البقر كان السنه اللي فاتت كان حوالي ثلاث بقرات او اربع بقرات. كان بيجي على طول الاربعه والثلاث بقرات والاربع بقرات ظهر عليهم ده مثلا ستيشن وماتوا. ايه؟ هو كان ثلاث بقرات تقريبا او اربعه مش فاهمه والله. شو ده كان السنه اللي فاتت. فده من الحاجات الموجوده اوريدي في مصر بتطلع اعراض الريبز اللي بتظهر على الحيوان. ممكن ندي نبذه على الاعراض اللي بتيجي على الهيومن واللي هيخش فيكم على النت. انا اتمنى ان الناس تقرا او تخش كده حتى وانتوا بتتفرجوا كده على اليوتيوب تكتب بس الريبز انا ما اعرف فيهم. طبعا الناس اللي بتصاب بالريبس لو شفتوا صورهم على اليوتيوب ااا عندهم صعب جدا. طبعا معظم الحالات اللي موجوده على اليوتيوب لاطفال، اطفال من الاشقه معطوطين بكلاب. منهم من الحاجات اللي بتجمع على الريبس ده هو طفل صغير عم تبتدي بعد الصلاه وبتاع، يعني دخل هو الطفل ده ريبس. فكانوا مصورين له فيديوهات بتعرض الاعراض. طبعا خوفه من شرب الميه، لان الميه بالنسبه له حاجه دنجرس، تبقى بينفول. تعالى طبعا ده عايز يعض حتى مامته او الممرضه اللي بتتعامل معاه، بتتعامل معاه بخوف لان عضته مليانه الصلايه بتاعته مليانه بالفيروس. نفسه يشرب في الميه، يشوف الميه اللي صابته ولا مش في الثانيه، ولما ما عادش عنده الدم، لان الفيروس ده من الحاجات اللي بتعمل فين في السفجس و الانسان فيها. برغم ان علاج الفيروس ده مثلا زي ريبس علاج جنب الميه، يعني جنب ان احنا معرفتنا بان احنا لو عملنا دي هايدريشن للفيروس يحصل فيه اكتيفيشن. وزي ما قلنا الحديث اللي زرت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان لاقى الى احدكم كلب فليغسله سبع، احداهما بالتراب. التراب بيعمل ايه؟ بيشفط الميه، انشفطت الميه من الفيروس بتعمل دي هايدريشن. الدي هايدريشن احد طرق الدي اكتيفيشن بتاع الفيروس. فده كان من الحاجات اللي فيها اعجاز في القران عندنا او في السنه النبويه، ان فعلا بعد كده اكتشفوا ان الفيروس ده بيحصل له دي اكتيفيشن عن طريق الدي هايدريشن. بتعرف في ميه كبيره لما انشفطت نسبه الميه من الفيروس حصل له دي اكتيفيشن. هنتكلم على التفاصيل في الريبز ونشوف الفيوريوس فورم والستيجز اللي توصل لها ان شاء الله في يوم. الفيروس ده من الحاجات اللي في بعض الجينوس فيه زي الفيروس فيه فيبر بتعمل ناموس. عشان كده لما بيصيب قريه اللي هو الحمى ثلاث ايام بتبص تلاقي القريه كلها اتضربت. اتضربت ليه؟ ممكن يكون حيوانات ما اختلطتش ببعضها، بس هي يكفي ناموس لوحده. الناموس من الحاجات اللي بتنقل هذا كشف الفيروس بالالكترون بتاعهم ده البوينت شيب. لو تبص بره هتلاقي لون اصفر واحد بس، نوع واحد من البروتينز اللي هو التشيب بروتين. لما تفك الجينوم بتاعه، الجينوم بتاعه طويل شويه لما تيجي تفكه هتلاقيه كله 1 سيجمنت. لما تيجي تفرق السيجمنت دي هتبص ازاي؟ سيجمنت ايه؟ زيها زي بيت العجلات اللي اتكلمنا عليها قبل كده. في لارج بروتين وفي ماتريكس بروتين وفي فوسفو بروتين في جلايكو بروتين يا الشيء اللي بره اللي لونها اصفر دي، وفي نيوكلو بروتين. النيوكلو بروتين اللي بيغطي النيوكليك اسيد. الموست بروتين هي اللارج بروتين، الجي بروتين، الماتريكس بروتين، والنيوكلو بروتين. دول السيجمنت اللي موجوده على اللي بتخلق اللارج بروتين زيه زي اللارج بروتين اللي قبل كده بيعمل ايه؟ تحس ان احنا بنعمل كلام تاني صح؟ لما تيجي تبص المحاضرة بتاعت المدرسة دي تدفع على طول بس نفس الكلام. عشان كده احنا جمعنا الاربع عائلات. دكتور علي كان خليني ابتديت انا على فكرة معظم العائلات دي انا اول مرة اشرح السنة دي. دكتور علي قال يا صاحبي خليكي كوندنس مع العائلات اللي شبه بعضها عشان ما تبقاش الطلبة. فده بتقول ان اللارج سيجمنت بيخلق الار ان ايه ديبندنت ار ان ايه بوليمريز اللي هو انزيم بيستخدم في اثناء عمليه الريبليكيشن بتاع الفيروس. الجي بروتين اللي هو كان لونه اصفر اللي موجود على الانفلوب من بره. الماتريكس بروتين، الماتريكس اللي هو موجود في الانفلوب نفسه اللي بيحافظ على الريجيمتي بتاعت الفيروس، عشان كده عطوله شكل البولت شيب. ما بنلاقوش راوند ولا بنلاقيه اوفر ولا بنلاقيه حاجه، يبقى ده الماتريكس بروتين. النيوكلو بروتين اللي بيغطي النيوكليك اسيد اللي بيغطي النيوكليك اسيد. الفوسفو بروتين موجود في بعض الجينوس وفي بعض الجينوس الثانيه مش موجود فيها الفوسفو بروتين. زمان في المجموعه اللي فاتت واقفه عند السلايد دي وقالوا لي خلاص. بس انتوا شاطرين هيكملوا صح؟ لا لا لا دي الوقت بتاع الساعه. احنا زيهم عادي ساعه و10. ساعه و10؟ اه ساعه و10. بس هم خدوا ساعه و17. احنا ساعه و10 كملوا الحلقه ان شاء الله باذن الله. خلي بالكم يا جماعه انا الريبس في الكتاب 7 صفحات او 6 صفحات ليه؟ انا عايز اشرح بس انا حاسه ان انتوا هتحلموا مني. فالليبس مرض مهم عشان كده انا حابه اشرح. احتمال نشوف نص ساعه الاسبوع الجاي في اي وقت نص ساعه بس مش عشان اعرف اشرحكم ليه. طب ما نشرحه الوقت ليه بقى في الليبس والوقت فشوفوا النص ساعه اي يوم بس مش فاضيين. لا هو احنا ولا الدفعه كلها احنا ولا الدفعه كلها دفعه كلها يجي لو عايزين تعملوا نص ساعه ثانيه في اي يوم تاني مش مشكله. لو عايزين نقرب ريبيز دلوقتي هو ممكن 3 دقايق